قول فوق النجم هذا موقعي، لا تقول الياس هالدم بنيته، قول ان الله في الشدة معي، وارتجي تفريج همك لا دعيته، همك لا دعيت. لا تقول الياس حط مشرعي، بالامل واصل طموحك لبديته، ونفسك الليلة انزلت قلها طلعي، وكل ما ضيع اعتبر انك محيته، نفسك الليلة انزلت قلها طلعي اطلعي، وكل ما ضيع اعتبر ما حيت. هذا رزقك والله يحب السعي، والسعي في كسب رزقك ما سعيته، لا تقول الحظ لا تدعي، إن زرعت بجد بالهمة جنيته، لا تقول الحظ لا جد بالهمة جنيت. الطموح اصرار يحتاج وعي، وبالثقة تجتاح كل درب مشيته، دوم قول المجد غاية مطمعي، وتلقى كل الصعب بالهم رقيته، دوم قول المجد غاية مطمعي، تلقى كل الصعب بالهم رقيته.